بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم يا رب العالمين وتحية الإسلام القائم بك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا باسم جماعة المسجد الذي أتحنا في هذه الليلة المباركة ليلة 22 من شهر ربيع الأول من عام 1430 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مثل هذا الموضوع لا يكفيه لقاء ولا لقاءان ولا ثلاث، لأن العنوان مركب من أمور عظيمة، أولها العلم، وثانيها الفتن، وهما موضوعان كبيران جاءت بهما نصوص الكتاب والسنة. والوقاية من الفتن تتمثل في عدم وقوعها أو عدم إصابتها إذا وقعت. فالعلم الذي يقي من الفتن وينفع في الدارين وجاءت به نصوص الكتاب والسنة هو العلم النافع، العلم الشرعي، وإن كان عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه فغيره، وإن عد علما في عرف الناس فإنه ليس بعلم على الحقيقة، لأن الله نفاه، لأن الله نفاه. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم لا يعلمون حقيقة العلم، وإن علموا شيئا ظاهرا لا حقيقة له عند التحقيق والتمحيص، لأن العلم لا يصور. تصوير يا شيخ. هم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا ما يعلمون، وقد علموا ما علموا مما بهر به كثير من الناس، أعني الكفار، بهروا الناس بعلمهم فيما يدعونه وروجوه على الناس. هو علم ظاهر ليس بعلم باطن، والدليل على ذلك أنه لو كان علما حقيقيا لدلهم هذا العلم إلى ما ينجيهم في الدنيا والآخرة. لمن علموا ما علموا، اخترعوا ما اخترعوا، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم التي يدعونها علوم، لكنها ما دلتهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. قد انتفعوا في الدنيا في الظاهر، جمعوا الأموال وصنعوا ما صنعوا وأرهبوا الناس وظهروهم، لكنهم في حقيقتهم ما استفادوا منه، لأن الفائدة العظمى هي التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك نفى الله عنهم العلم ثم أثبت لهم علما ظاهرا لا يفيدهم في دنياهم ولا في أخراهم. قد يقول قائل: استفادوا في الدنيا، توفرت لهم الأسباب، أسباب السعادة،

لأنه مناقض لمن يجهل أمور الطب. هذا بالنسبة للمعنى العام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا العلم. العلم بنصوص الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة. هذا هو العلم الذي جاء مدحوه في النصوص ومدح حامليه. وما عدا ذلك ليس بعلم في الحقيقة. قد يقول قائل إن كثيرا من الأطباء والفلكيين أورثهم علومهم شيء من الخشية لله جل وعلا، لأنهم اطلعوا على دقائق وأسرار في هذا الكون لم يطلعها كثير ممن ينتسب إلى العلم الشرعي، وورثوا وأورثتهم خشية لله جل وعلا قد لا توجد في كثير في صفوف المتعلمين. فنقول إن هذا علم ليس بعلم، وبمعنى العام علم، لكنه في ميزان الشرع ليس بعلم، وخشيتهم هذه ناشئة من التفكر لا من العلم. ويشاركهم في هذا الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا اضطجع في فراشه ولا يحول دونه ودون السماء شيء تفكر في السماء في عظمها وفي نجومها وفي أطرافها، وأورثه ذلك خشية من الله جل وعلا. نقول هذا تفكر وهذا نافع، وينفع عند الله جل وعلا، لكنه ليس بعلم بالمعنى الخاص الذي جاء مدحه في نصوص الكتاب والسنة ومدح حامليه. وإن كان علما بالمعنى العام الذي هو نقيض الجهل، فمن عرف شيئا ارتفع عنه وصف الجهل به فهو عالم به، لكنه عالم بالمعنى الأعم. ومع الأسف أنه في عرف الناس وإطلاق الناس أن العلم إذا أطلق ينصرف إلى العلوم التجريبية، تخصص علمي وتخصص شرعي، يعني هذا قسيم للعلم، الشرع قسيم للعلم، مع أن العلم الحقيقي هو العلم الشرعي الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة. الذي لا يعمل بعلمه سواء كان تفريطه في الواجبات في التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى خير ما يعين على تحصيل العلم، اتقوا الله ويعلمكم الله، سواء كان تفريطه في الواجبات وارتكاب المحظورات أو تفريطه في فعل ما أمر به لا على سبيل الوجوب كقيام الليل مثلا. وجاء في آية الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل على أن الذي يفرط في النوافل كقيام الليل قد يسلب هذا الاسم، لأنه ما استفاد من هذا الاسم، ما استفاد من هذا الاسم ليستحق الوصف به والوعد من الله جل وعلا وعلى لسان رسوله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأربابه. فينتبه لمثل هذا. بعض الناس يمضي الدهور في تعلم العلم وتعليم العلم عقود 40-50 سنة ويخرج من الدنيا وهو ليس من عباد أهل العلم. العلم يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إخلاص، وأن يكون طلبه لله جل وعلا، وهو مزلة قدم. كم من إنسان يظن ويظن أنه من ورثة الأنبياء وأن الحيتان تسبح له وأن فضله على العابد كما جاء في الأخبار، وفي النهاية يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، صلى الله السلامة والعافية. من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. من هم الثلاثة؟ أولهم شخص تعلم العلم وعلم الناس، فلما جيء به للحساب يقال له ماذا صنعت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. فيقال له كذبت، تعلمت وعلمت، يقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، صلى الله العافية. والثاني الموفق الباذل في وجوه الخير وأعمال البر، ما يطلب منه شيء إلا بادر إليه، ما يطلب منه مساهمة في مشروع خير إلا بادر، فيؤتى به للحساب فيقال ما صنعت؟ قال ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت فيه في سبيلك ابتغاء مرضاتك. فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. وهذا مجرد ما وقر في القلب، يعني الدافع له ليقال جواد، هذا في نفسه ما تحدث مع الناس. فكيف بمن يصرف الشيك المبالغ الطائلة في حضور الناس ثم يتصل على البنك ويوقف الصرف؟ يعني إذا كان الدافع له ليقال جواد من غير عمل آخر، يصرف المال، يدفع المال فورا لهذا العمل الخيري، هذا من أول من سعر به النار، فكيف بالثاني؟ صلى الله السلامة والعافية. يعني أمور القلب أمور دقيقة تحتاج إلى مراعاة ومراجعة. والثالث من قاتل حتى قتل، قاتل الكفار حتى قتل، فجيء به للحساب فقيل له ماذا صنعت؟ قال قاتلت حتى قتلت في سبيلك. ويقال وكذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، ثم يسحب منه. هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أفضل الأعمال، لكن لما كان الباعث غير ابتغاء وجه الله وتخلف الإخلاص الذي هو شرط القبول، وحل محله نقيضه وهو العمل من أجل الناس، مراعاة الناس بهذه الأعمال التي هي من أفضل الأعمال، انقلبت على الضد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم شخص من السلف إذا قرأ هذه الآية بكى تمر علينا ما ندري ايش معناها. يقول اذا كان جلوسي لتعليم الناس وانا احتسبه في ميزان حسناتي ثم اجده في كفة السيئات، يعني ما كنت احتسب هذا. والمدار على الاخلاص والمتابعة الذين هما شرطا القبول. هذا هو العلم النافع، وهذا الذي يرفع به حامله درجات، وليس من الدرجات التي بمقدار الشبر. السلالم عندنا ما تجي الدرجة على شبر، الدرجة من درجات الجنة كما بين السماء والأرض، وحامل العلم يرفع به درجات من درجات الجنة. المسألة ليست بالسهلة، نأخذها بالتراخي، لا، الأمر جد خطير. فعلى من يتصدى لتعلم العلم وتعليم العلم أن يهتم بهذا الأمر. والنية شرود، يعني أنت جئت لتتعلم وتعلم ثم يطرأ عليك ما ينحرف، ما تنحرف به نيتك وقصدك وينقلب. هذا العمل الذي جئت من أجله، من كونه من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ينقلب إلى الضد، وبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسب. العلم ووسائل التحصيل ومعوقات التحصيل تحتاج إلى محاضرات، وفيها محاضرات وفيها أشرطة مسموعة وفيها كتابات مقروءة، يعني من طلبها وجدها. وساهمنا في شيء من هذا، نسأل الله الإخلاص والقبول. على كل حال، العلم ليس هذا موضع بسطه، لكن يهمنا منه أن نهتم منه بما ينفع. وأما بالنسبة للشق الثاني من عنوان المحاضرة وهو الفتن، الفتن جمع فتنة، وهي في الأصل الابتلاء والاختبار، فهي أشياء توجد من قبل الله جل وعلا يختبر بها ويمتحن بها ويفتن بها عباده. منها الفتن السهلة اليسيرة، فتنة الإنسان في أهله وماله وولده، هذه تكفرها العبادات، الصلاة والصيام وغيرهم كما جاء في الحديث. لكن ما المراد بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من الأعمال التي تكفر مثل هذه الفتن؟ المراد بها التي تؤدى على مراد الله جل وعلا. فالصلاة التي تقام، أقيم الصلاة على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المسلمين من يتردد إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة ويحرص على ذلك، ثم يخرج بدون أجر، أو يخرج بعشر الأجر، وقد يخرج بالخمس بالربع، وقد يخرج بالنصف، والناس متفاوتون حسب إخلاصهم وإقبالهم على هذه الصلاة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فإذا دخل في الصلاة وخرج منها ولا يعقل منها شيء، هذه الصلاة له عليها أجر؟ يعني إذا جاء بشروطها وأركانها وواجباتها

عمر رضي الله عنه منع الناس من البيع والشراء حتى يتعلموا فقه البيوع، لأن الذي يجهل الشيء يقع في المخالفة وهو لا يشعر. فما الذي يقيك من الوقوع في المحرم إلا العلم؟ وإذا كنت لست بعالم فأنت بأمس الحاجة إلى سؤال أهل العلم، وقد أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من المسلمين يقدم على الفعل ولا يعلم الحكم ولا يسأل عن الحكم، فإذا وقع في المحرم جاء يسأل. يفترض أن المسلم لا يفعل شيئا إلا ببينة، الآجري في أخلاق العلماء ضرب مثلا لحاجة الناس الماسة لأهل العلم، يقول مثل عامة الناس كمثل قوم في واد في ليلة مظلمة، والواد فيه أشجار وسباع وهوام لا يدرون ما يواجههم في هذا الوادي، ثم جاءهم شخص بيده مصباح فمشى أمامهم حتى خرجوا من هذا الوادي، هذا هو العالم، خرجوا من هذا الوادي بسلام، ما وقعوا في حفرة ولا اصطدموا بشجرة ولا وطئوا شوكة ولا نهشهم سبع ولا لبغتهم حية ولا شيء، لأن هذا الشخص بيده مصباح صاروا يبصرون به ما أمامهم وما تحتهم. هذا الشخص يحتاجونه أو لا يحتاجونه، هم بأمس الحاجة إليه، وهذا الشخص له فضل عليهم من ليس له فضل عليهم، له فضل عليهم. يقول هذا مثل العالم بين العامة، جميع أعمالهم وما يتقربون به إلى الله جل وعلا هم بأمس الحاجة إليه. فإذا حصلت الفتن وماج الناس واختلطوا وكثر فيهم الهرج، كثر فيهم الهرج، من الذي ينقذهم؟ من الذي يدلهم على الحل السليم الصحيح؟ الذي يعرف أن هذه الفتنة ستقع قبل وقوعها من خلال النصوص وهو العالم الذي يعرف كيف يتصرف إذا وقعت، لأن الإنسان إذا وقع شيء وهو سابق علمه به ينظر إليه بأنات، يعني إذا كان عندك سابق علم ما سيحصل أن تتعامل معه بطيش ولا بأنات، داري أنه بيصير، أنت عارف أنه بيصير، لا شك أنك تفكر في الحل قبل وقوعه، فإذا وقع فإذا الحل جاهز. أما إذا وقع وأنت على جهل تام به وفاجأك هذا الأمر فلا شك أن العقول تطيش في مثل هذه الحالة. وتصور هذه الفتن، تصورها في عمارة شاهقة كبيرة فيها ألوف من السكان، فاحترقت فجأة، احترقت هذه العمارة، ماذا يصنع الناس؟ الذين لا يعرفون المخارج، سيرى إذا احترقت المصاعد تتعطل فيها مخارج طوارئ، هؤلاء الذين يعرفون هذه المخارج يعني يسهل عليهم التعامل مع هذا الحدث الذي وقع وينجون بأنفسهم، والذي لا يعرف ما يدري أن يتجه، هذا يحترق، وقد يكون المخرج بجواره. فالعالم هو الذي يعرف عن هذه الفتن وهذه الأحداث قبل وقوعها. ولذا يوصى طلاب العلم أن يكثروا من القراءة في كتب الفتن، لأنها إذا وقعت والإنسان عنده خبر عنها يعرف كيف يتعامل معها، وعقله يكون حاضرا لأن عنده سابق علم، ما فيه مفاجأة. والمفاجأة إذا وجدت طاشت معها العقول، فلا تتعامل مع الحوادث بحكمة وروية. وهذا مثل العلماء مع العامة، العلماء يعرفون هذه الحوادث قبل وقوعها ويعرفون كيف يتعاملون معها من خلال النصوص. وجاء في الحديث عند الترمذي وغيره إنه ستكون فتن، إنها ستكون فتن. قيل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم. الحديث فيه كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يضاعف وظاهر إسناده الضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وجاء في الخبر بادروا بالأعمال ستا، في رواية سبعا، وستكون فتن كقطع الليل المظلم. فالعلم يجعل الإنسان على بصيرة بما سيقع وسيحدث، والعمل كذلك يعطي الإنسان من الثقة بالله جل وعلا ما يعينه على الخروج من هذه الفتن بسلام. فعلى الإنسان أن يهتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن، لأنها إذا وقعت الفتن والتفت إلى العمل والنفس ما تعودت عليه فإنه في الغالب لا يعان عليه. صير إنسان طول عمره السنة كلها يسهر مع أقرانه وزملائه بالقيل والقال، فإذا قارب طلوع الفجر حصل النزاع والصراع، هل يوتر بثلاث أو بواحدة أو يزيد إلى خمس، قد يعان على الخمس، قد يعان على الثلاث، قد يعان على واحدة، وقد لا يعان. لماذا؟ لأنه ما تعرف على الله في الرخاء فيعرفه في الشدة. هذا في وقت الرخاء قبل الفتن، الآن في أيامنا هذه، فكيف إذا جاءت الفتن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنت تحرص على العلم النافع والعمل الصالح لتخرج بذلك من الفتن، ويقيك الله شر الفتن. والعبادة إذا لم تتعود عليها في أوقات السعة ما استطعتها في وقت الضيق. ثم النتيجة إذا تعودت على العبادة من صلاة وصيام وتلاوة وذكر وقيام صارت ديدنا لك في الرخاء والشدة. ودخلت في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج القتل، والقتل إنما يكون في أوقات الفتن. يعني مر بنا في خلال 30 أو 40 سنة أو 30 سنة أكثر من فتنة،

قدري أن وجدت في هذا الوقت الذي يهان فيه الدين وأهل الدين، وما يدريك لعل هذا من عظم الأجر المدخر لك، يعني من ادخره الله لك في هذا الزمان أن وجدت في وقت تحصل فيه هذه الأمور لتساهم في دفعها، فيكتب لك الأجر العظيم. الدين لا خوف عليه ولا خطر، الدين منصور وباقي إلى قيام الساعة، لكن الإشكال نصره على يد من؟ على المسلم، على طالب العلم، أن يساهم في نصر الدين والانتصار له. يقول: ما حكم لو قال شخص أنا أطلب العلم في الجامعة للوظيفة وكذلك للحصول للعلم، فما حكم ذلك؟ إذا كان العلم مما يبتغى به وجه الله، لا يطلبه إلا للوظيفة إلا ليبتغي به شيء من حطام الدنيا، فهذا نسأل الله العافية أمره خطير. هذا لا يجد عرف الجنة ولا يجد رائحة الجنة. لكن قد يقول قائل: أنا دخلت هذه الكلية الشرعية وأطلب العلم الشرعي لله جل وعلا، لكن أمامي أشباح، أمامي أشياء لا بد من مراعاتها. يعني من طبيعة التعليم النظامي أنه مبني على امتحانات وشهادات ووظائف رتبت عليها. قد يقول: أنا لا أستطيع أن أتنصل من هذه المقاصد وقد وضعت أمامي من غير اختياري. فكثير من طلاب العلم في هذه الكليات الشرعية يستشيرون، يقول: عجبنا، نرقب هذه الامتحانات ونجتهد من أجل الامتحانات ومن أجل أن ننجح ونتخرج ونحصل على شهادات، وأمامنا مستقبل وأسر، أمامنا متطلبات. نقول: جاهد نفسك في أن يكون الأصل في طلبك العلم أن يكون لتعبد الله على بصيرة وتنير الطريق لنفسك ولغيرك، من أجل أن يعبد الله على مراد الله، وما جاء تبعا لذلك فإنه لا يضر. والترك يعني كونك تقول جاهدت ما استطعت، الترك ليس بعلاج، وإنما جاهد نفسك وحاول أن تصحح نيتك، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك. يقول: إذا دعيت إلى مجلس ووجدتهم يتحدثون بالغيبة ولم أستطع أن أنكر عليهم، يقول: فهل يعني ما واضح الكلام بالجلوس معهم ولو لم يشاركوا بالغيبة، فهل أأثم بالجلوس معهم؟ نعم تأثم، لا بد أن تدافع عن عرض أخيك، وإذا عجزت أقل الأحوال أن تقوم. يقول: هل العنفقة من اللحية؟ نعم، العنفقة من اللحية. يقول: ما تقولون في طالب علم ابتلي بعدم حضور قلبه في الصلاة وهو يبكر إلى الصلاة غالبا ويحافظ على الأوراد والأذكار ويطيل المسك في المسجد لكن لم يجد أثرا كبيرا في نفسه وجوارحه، واجتهد في حضور قلبه في الصلاة ولم يجد لذلك سبيلا، أعان الله من فرج قربة أخيه؟ هذا يحتاج إلى ما يعينه على اجتماع قلبه عليه، ويمنع ما يشوش عليه قلبه، الذي يشوش على القلب المنافذ، فلا بد من سد هذه المنافذ، منافذ فضول الكلام، فضول الخلطة، فضول الأكل، فضول النوم. ابن القيم رحمه الله فصلها بمدارج السالكين، فإذا قرأت كلامه وطبقت ما يقول ويعتمد على الأدلة والتجربة فإنك تستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. وفي كلام ابن القيم كثير مما ينفع في أمراض القلوب وأدوائها. يقول: ما تقولون في طالب علم لا يجد أثر العلم في نفسه من التقوى والخشية وكف الجوارح عن غيرها ويفتقد البركة بالتعلم والوقت؟ هذا يراجع نفسه ويراجع طريقته في التعلم وينظر في قلبه والإخلاص لله جل وعلا والباعث له على هذا التعلم. ما هي الدوافع التي تدفع القلب إلى إحسان النية وإخلاص العمل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، كل واحد تحدث نفسه بالإخلاص تمنى أن يخلص لله جل وعلا، يقول: فاعمد إلى حب المدح والثناء والطمع بما في أيدي الناس، فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. ما في أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا، لأن كل شيء بيده. لأن قد تقول: هذا الشخص ينفعني إذا مدحني عند المسؤول وتوظفت عند هذا المسؤول انتفعت بمدحه، وإذا لمني عند مسؤول فلم يوافق على توظيفي عنده تضررت بذمه. الناس يتصورون هذا، لكن الأمور كلها وقلب هذا المسؤول ومن دون هذا المسؤول ومن فوق هذا المسؤول كلها بيد الله جل وعلا. يعني أنت أو غيرك ممن يحتاج إلى ما عند التاجر من مال تذهب فيعطيك، ويذهب غيرك فيمنعه. المعطي والمانع هو الله جل وعلا، والمال مال الله جل وعلا. هذا التاجر الذي أعطاك منع غيرك أو العكس إنما هو سبب، والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا قطعت أو ذبحت حب المدح والثناء بسكين علمك كما قال ابن القيم أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا، حصل لك هذا الإخلاص. لأن لن يخدش في الإخلاص في الغالب مراءاة الناس وملاحظة ما عند الناس. فإذا عرفت أن هذا الإنسان مثلك لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك، ارتحت من الناس وأخلصت لله جل وعلا. قال أعرابي: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، ذاك الله. كثير منا يلاحظ فيما يأتي وفيما يذر رضا الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس لو قيل له أن فلانا من الأعيان والوجهاء أثنى عليك البارحة فرح بذلك وطال به فرحا، وهذا الذي مدحه المثل لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. ولو قيل ذمك فلان لو تم لذلك غما شديدا، والأمر كذلك لا يضره ذمه إذا كان بغير حق. إذا كان بغير حق، أما إذا كان ذمه بحق فلا شك أن الناس شهداء الله في أرضه، إذا كانوا يذمونه بما فيه فلا شك أن لذمهم فيه عليه أثر. ونغفل كثيرا عما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول: هل العاصي الذي فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمه من الكتاب والسنة هل توبته صحيحة؟ نعم، إذا توافرت شروطها صحيح. إذا أقلع فورا وندم وعزم على أن لا يعود، وكان ذلك في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، نفعته هذه التوبة. يقول: ما رأيكم بشرح الإلمام وطبعته التي خرجت مؤخرا وطبع مؤخرا في 5 مجلدات؟ وشرح الإمام كتاب لابن دقيق العيد متين جدا، يستفيد منه طالب العلم كثيرا، وإن كان طالب العلم المتوسط قد يتعثر في فهم كثير من جماله وتراكيبه. يقول: ما معنى قول القائل من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله؟ هذا واقع كثير من طلب العلم، لكن لا تخاطر ولا تغتر تقول أطلب العلم لغير الله ثم في النهاية أكون مثل هذا القائل، تكون نيتي لله. لا تخاطر، ما الذي يضمن أن تعيش حتى تنقلب النية لله جل وعلا؟ فعليك أن تجاهد من الآن. هل صح قول ربي أجرني من النار 7 مرات صلاة الفجر والمغرب؟ لا، لم يصح، حديث ضعيف جدا. يقول: إذا كان حديث ضعيف لكنه في خير مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فالأولى تركه وفعله. أولا الحديث مثبت عند جمع من أهل العلم وقالوا إنه يصل إلى درجة الحسن، وعلى هذا يحرص على هذه الـ4 ركعات. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الهدية؟ نعم، يقبل، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. يقول: إذا كان العلم يقصد به العلم الشرعي فماذا تسمى العلوم الشرعية التجريبية من الناحية الشرعية؟ هذه التي يحتاجها الناس لا بد من القيام بها، وهي من فروض الكفايات، هي من فروض الكفايات، لا بد أن يقوم بها من يكفي، ويؤجرون عليها بقدر ما ينوونه في دخولهم في هذه الأعمال.

كلا بل ران على قلوبهم كانوا يكسبون. ما نكسبه يغطي على قلوبنا من استشعار قوة الوارد فلا يحصل لنا شيء. يعني يبدأ الإنسان, وأنا أتحدث عن نفسي ولا أقول هذا إلا مع مطابقة الواقع, بدأت في سورة يونس ولم أشعر إلا وأنا بيوسف. والله أنها مرت علي سورة هود كاملة ما أدري أنا قرأتها ولا ما قرأتها, وجاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها إلى الله المشتكى. زرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور في صلاة الصبح خر مغشيا عليه فمات. فنقول هذا يمثل, قد يقول قائل هو أول مرة يسمع هذه الآية أو يقرأ هذه الآية, قرأها مرارا وسمعها مرارا. نقول نعم, هذا على قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلام صحيح, لكن إذا قلنا وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص, زاد عنده الإيمان فحصل ما حصل, استشعر القوة في هذا القرآن وقلبه ضعيف عن احتمال هذه القوة فحصل له ما حصل. احنا ما عرفنا ان هذه الآية لها معنى حتى سمعنا مثل هذه القصة, مع اننا قرأنا عنها في التفسير وتأملناها ونظرنا فيها بحروف بكلام عربي فصيح فهمه كل الناس, ومع ذلك نستشعر هذه العظمة. فكيف يؤثر بنا وهذا واقعنا؟ نقرأ القرآن من أوله وآخره ونخرج منه بدون جدوى, وغاية ما نؤمل أن يحصل لنا أجر قراءة الحروف بكل حرف 10 حسنات. أما مسألة التدبر والترتيل والقراءة على الوجه المأمور به, الذي يقول شيخ الإسلام من قرأ القرآن على الوجه المأمور به حصل له من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى, فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن مع الأسف أننا نقرأ القرآن كأننا نقرأ جرائد, ونسمع القرآن كأننا نسمع الأخبار, بل العكس. الإنسان إذا قرأ الجريدة ينتبه لما يقرأ, وإذا سمع الأخبار يصغي إلى هذه الأخبار, لكن يسمع القرآن وكأنه لا يقرأ. وإذا جاءت الأنظمة والتعليمات واللوائح إلى دائرة من الدوائر, اجتمع مدير الدائرة ورئيسها ووكلاؤها ورؤساء الأقسام والمسؤولون في هذه الدائرة اجتمعوا لدراسة هذه اللوائح ودونوا ما يشكل عليهم ورفعوها للاستفسار. وعندنا كلام ربنا الذي نؤمر وننهى مباشرة من قبل الله جل وعلا, ولا نهتم لشيء من ذلك. والله المستعان. يقول هل إذا عملت عملا أبتغي فيه تذكير الناس يكون رياء ماذا؟ ايش قصدك بتذكير الناس؟ يعني إذا قلت للناس يعني غدا من الأيام البيض, أو غدا يوم عرفة, أو غدا يوم العاشوراء مثلا, فلا تنسوا الصيام, هل تقصد بهذا؟ هذا ليس بريء, إلا إذا كنت قلت هذا الكلام مراءة لهم ليقولوا ما شاء الله هذا منتبه لأفعال الخير منتبه, هذا كله. أما إذا كان إذا كان تذكرا لك فلك مثل أجورهم إن شاء الله تعالى. يقول هل من أراد أن يجلس في مصلاه بعد فجر خاص بالمسجد، وهل لو جلست في غير مصلاي يحصل الأجر؟ أولا المسجد كله مصلى، الأصل أن تجلس في البقعة التي أديت فيها الصلاة، وإن انتقلت إلى غيرها لكونه يعينك على الجلوس وينشطك عليه فلا مانع إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لغير المصلى فمن يباح له أن يصلي في غير المصلى كالنساء ومن لديه عذر في ترك الجماعة فإنه يحصل له هذا الأجر إذا جلس في مصلى. يقول هل صحيح أن عبد الله بن عمر بن العاص أكثر سماعا من أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين؟ جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا على حسب حد علمه وتوقعه، لأن المكتوب مرئي، يعني لو كتب عبد الله بن عمر صحيفة فيها 2000 حديث والآخر حافظ لكن ما يدري كم يحفظ، ولو كتب وصار أضعاف ما كتبه عبد الله بن عمر، فالمنظور الخارج في حيز الأعيان أو في الأعيان غير ما كان موجودا في الأذهان، اللي في الذهن لا يمكن تقديره، فيظنه قليله في الحقيقة كثير وهو أكثر، أو يكون قول أبي هريرة هذا قبل أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بسط الرداء. يقول هل صحيح أن سلمان الفارس رضي الله عنه عاش 300 سنة كما قال ابن حجر بتقريب التهذيب، وهذا قوله في الكتاب؟ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يشكك في هذا العدد ويقرر أن عمره لا يزيد عن 80 إلا قليلا، ولم يذكر شيئا يعتمد عليه ولا يستند إليه، ولا شك أنه انتقل من ديانة إلى ديانة ومن بلد إلى بلد وطال عمره بلا شك، لكن القدر بالتحديد لا يوجد ما يدل عليه. يقول هل يعتبر التصوير من الفتن في هذا الزمان؟ نعم من الفتن، ودخول هذه الآلات المشتملة على التصاوير في كل بيت من الفتن. إن كتابك تكون غير واضح. يقول ما العلم، ما الفرق بين العلم والتفكر؟ ما الفرق بين العلم والتفكر؟ العلم ما ينشأ عن معالجة وطلب، والتفكر قد يحصل للإنسان الذي لم يطلب العلم، مع أن من يطلب العلم مطالب به أكثر من غيره، مطالب به ولديه الأدوات التي تحصل النتائج أكثر من غيره، لكن مع ذلك التفكر قد يحصل لمن ليس لديه علم. هذا يسأل ربي أجرني من النار 7 مرات، قلنا سابقا أنه لم يصح. وما رأيكم في حفظ متن زاد المستقنع؟ زاد المستقنع من المتون المعتمدة في هذه البلاد، وهو على اختصاره كثير المسائل، وكتاب مضغوط، وبالنسبة لمتوسط طلاب العلم نافع جدا، ولن تسعفه الحافظ ويحفظه ولا يصير على حساب نصوص الكتاب والسنة هذا خير عظيم، وليس بفستور لا يحاد عنه معنى أن كل ما فيه صحيح، لا، فيه مسائل مرجوحة وفيه 39 مسألة خلاف المذهب، ومن حفظه وراجع عليه الشروح لا سيما الشرح الممتع يستفيد كثيرا. يقول سؤالي هو أن هل زماننا هذا هو الزمان الذي يعتزل فيه الشخص الناس من كثرة الفتن في شاب من الشعاب، وهل اعتزال الناس أفضل مع الاشتغال بالعلم أم مخالطة الناس والصبر على الألم؟ في بلادنا ولله الحمد مجالات كثيرة للنفع على مختلف المستويات، وكل إنسان مسلم عنده نية النفع يجد مجال ينفع فيه غيره، وإذا وجد المجال الذي يؤدي فيه ما ينفع به غيره فالخلطة فيه أفضل من العزلة. أما إذا استغلقت الأبواب على الشخص ورأى أن وجوده مجرد ضرر محض عليه وعلى غيره فهذا العزلة في حقه أفضل. ويوجد بعض البلدان المجاورة قد تتعين العزلة لأن الشرور لا ينفك منها محفل من المحافل، عندنا ولله الحمد أمور كثيرة يمكن أن يقدم من خلالها النفع للناس، مع أن الفتن كثيرة والخبث كثر. السنن الإلهية أنه إذا كثر الخبث هلك الناس، كما جاء في الحديث الصحيح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، مع وجود الخير الكثير، الخير الكبير موجود ولله الحمد، لكن علينا أن نسعى في نشر هذا الخير وتقليل الشر بقدر الإمكان. رأيكم على التحدي؟ ها؟ لا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.